السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل نحن فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يصلنا فيها وإياكم القطع والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. ما زلنا في الكلام مع حضرتكم في مبحث الأمر، وقلنا الأمر فيه ثلاثة مسائل. المسألة الأولى الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر. اختلف أقوال العلماء رضي الله عنه جميعا في مسألة الأمر بعد الحظر، فمنهم من قال الوجوب، منهم من قال الاستحباب، منهم من قال الإباحة، ومنهم من قال يرجع لما كان عليه قبل الحظر، وهذا هو الأقرب. لكن هذه مسألة مشكلة. لماذا؟ لأن الأصل في الأمر الوجوب، أصل الأمر الوجوب، فكأن أهل العلم رضي الله عنهم جميعا جعلوا هذه المسألة مسألة خاصة، مسألة خاصة، يعني أخرجوا دلالة الأمر عن مدلوله إذا كان بعد الحظر، أخرجوا دلالة الأمر عن مدلوله إذا كان بعد الحظر. ودليل المسألة والله أعلى وأعلم هو التتبع والاستقراء الذي فعلتموه أنتم جزاكم الله خيرا، عندما تتبعتم الأوامر بعد الحظر في كتاب الله سبحانه جل وعلا. فإذا تأملت وجدت أن الأوامر بعد الحظر رجعت إلى ما كان عليه قبل الحظر. فالله تبارك وتعالى يقول: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. فاقتلوا المشركين هذا أمر، والأمر أصله يفيد الوجوب، وقتال المشركين قبل الأشهر الحرم واجب. فإذا بالأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال تبارك وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. هل يجب على كل محرم إذا انحل من إحرامه أو تحلل من إحرامه أن يخرج ليصطاد؟ هل هذا واجب أو مستحب؟ بقطع لا. فإذا بالصيد يرجع إلى ما كان عليه قبل إحرامه هو الإباحة. كذلك لو قلنا مثلا في قوله تبارك وتعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا حظ. إذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن، هل يجب أن نقول يجب على الرجل إذا طهرت امرأته من الحيض أن يطأها؟ فرجع حكم إتيان الزوجة بعد الطهر من الحيض إلى ما كان عليه قبل الحيض. وهذا أمثلته كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد في ذلك والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن الذي نحى دلالة الوجوب من الأمر بعد الحظر أن الأمر بعد الحظر عبارة عن إزالة لهذا الحظر. فهمتم؟ من يفهمني؟ تفضل. تقول الأصل في الأمر، فلماذا قلت يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ قلنا لأن هناك قرينة أتت وضحت لنا أن المقصود بالأمر هنا ليس الأمر الذي يفيد الوجوب، بل المقصود بالأمر هنا هو رفع الحظر السابق، ورفع الأمر الحظر السابق، ويرجع الأمر إلى ما كان عليه. والعلم عند الله سبحانه جل وعلا، ومن تتبع ذلك في كتاب ربنا سبحانه جل وعلا وجد أن الأمر بعد الحظر رجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، والله أعلى وأعلم. لذلك إذا قلت لأحدهم قال المدرس لتلاميذه: أنتم معاقبون فلا تخرجوا من الفصل، فلا تخرجوا من الفصل. ثم بعد الانتهاء العقاب قال: اخرجوا. لو جلس أحدهم في الفصل ينتظر مثلا الحصة القادمة أو المحاضرة القادمة، هل يكون عاصيا؟ يقول الأمر أنهم قال اخرجوا، وكأنه قال رفع عنكم هذا الحظر، فرجع أمر الخروج من الفصل أو غيره إلى ما كان عليه، والله أعلى وأعلم. المسألة التي تلي ذلك وهي مسألة ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به. قلنا هذه قرينة. عرفت هذه القرينة بتتبعك أنت واستقائك في نصوص الكتاب. عند تتبع الأوامر بعد الحظر وجدنا أن الأمر بعد الحظر رجع إلى ما كان عليه قبل الحظر، فعلمنا أن الأمر بعد الحظر قرينة صرفت الأمر من محتواه. فكان معنى الأمر بعد الحظر هو إزالة هذا الحظر وإبقاء الأمر على ما هو عليه. فهمت؟ جزاكم الله خير. المسألة التي تلي ذلك مسألة ما لا يتم الأمر إلا به فهو مأمور به. طبعا ما لا يتم الأمر إلا به سواء كان واجب أو مستحب فهو مأمور به، أيضا لو كان واجبا فهو مأمور به على الوجوب، ولو كان مستحبا فهو مأمور به على الاستحباب. ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم، ذم الله تعالى المنافقين على عدم فعلهم ما لا يتم الخروج إلا به وهو الاستعداد وأخذ العدة للجهاد. فدل ذلك، فدل هذا الذم على عدم فعلهم ما لا يتم الخروج إلا به على أنه ينبغي، ينبغي إيه؟ الاستعداد الذي هو فعل ما لا يتم الخروج إلا به. هذا الله تبارك وتعالى لما أمر بالخروج وكأنه أمر ضمنا بالاستعداد، وذم من لم يستعد، وذم من لم يستعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فدل ذلك على أن ما لا يتم الوجوب هو الخروج إلا به وهو الاستعداد فهو واجب، والدليل على ذلك أنه ذمهم على ترك هذا الواجب، ذمهم على ترك فدل على أنه واجب. ومن هذه الأمثلة أيضا أن السعي والمشي في أرض الله تبارك وتعالى هذا مباح، لكن المشي نفسه مباح، لكن لما كان وسيلة لعبادة واجبة صار هذا السعي وهذا المشي واجب. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي هنا نقول هو واجب، لماذا؟ لأنه لا يتم بلوغ صلاة الجمعة التي هي فرض عين إلا بهذا السعي، لذلك أمر الله به سبحانه جل وعلا. فالأمر بشيء أمر بشروطه وما يتحصل به، لذلك قال الله تبارك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم. فأتوا منه هذا فيه دليل على أن ما لا يتم المأمور به فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور به إلا به فهو مأمور به. من أين؟ فأتوا به. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وأمر بستر العورة في الصلاة، وليس عندك ملابس، فأمره بستر العورة بالصلاة أمر بشراء هذه الملابس، أمره بالسواك بالتسوق أمر، أمر بالتسوق أمر بالشراء. فنقول ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، أمر بهذا الشيء وأمر بما لا يتم هذا الشيء إلا به، وأمر بما لا يتم هذا الشيء إلا به، وإلا يكون طعن ويكون ذلك طعنا في الشريعة، طعنا في الشريعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه المسألة كما قلت لكم مندرجة تحت أصل أصيل وقاعدة أصيلة لمقاصد الشريعة، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد. والتوسع في هذا الباب تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. المسألة الأخيرة عندنا في الأمر ألا وهو الأمر بالشيء نهي عن ضده أو عن أضاده إن كان له أضاد أو ليس نهيا عن ضده. اختلف الناس في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، يعني قالوا قم هي أقعد مثلا أو لا تقم، قالوا قم هي عين لا تقم، وهذا قول الأشاعرة. وهذا قول متفرع عندهم من اعتقاد باطل فاسد كاسد عاطل، وهو أن كلام الله نفسي، والكلام النفسي هو معنى قائم بالذات غير متعلق باللفظ. فبالتالي لما أقول لحضرتك أشرت لك بالإيه؟ بالقعود، فأنت فهمت لا تقعد، تمام؟ أو أقعد، أشير لحضرتك بهذه الطريقة تفهم منها قم، كلاهما إشارة. فعندهم طالما كلاهما إشارة يعني كلاهما ليس فيه لفظ، ليس فيه أمر خارج عن البدن بل هو معنى من المعاني، فسووا إيه بينهما. وهذا القول أذكره لا من باب ذكر الخلاف، ولكن حتى لا يظن بأن هذا قول معتبر، بل هذا قول أصلا لا ينبغي أن يسرد في الخلاف إلا على سبيل التسهيل منه والتحقير من شأنه. فهذا القول قوم، هذا قول قوم جهلوا قدر ربهم سبحانه جل وعلا، وجهلوا صفات ربهم سبحانه جل وعلا. أتدري ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، بل هو إما يكون كلام جبريل أو كلام من؟ وهم يقولون ذلك صراحة، يقولون هو حكاية عبارة عن كلام الله. فبئس هذا القول، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن ذكرته حتى ينتبه إخواني حفظهم الله تبارك وتعالى إذا قروا في كتب الأصول، إذ أن الكاتب في كتب الأصول إما أشعري أو معتزلي. الثاني، القول الثاني هو قول المعتزلة، قالوا الأمر بشيء ليس هو عين الله عن الشيء، قلنا لهم جميل، قالوا ولا يستلزمه، ذلك فقط لتعرف مع من تتكلم. هذا هو عقل المعتزلة، هذا هو عقل المعتزلة، المدرسة الذين قالوا أنها مدرسة عقلانية، وهي أبعد ما تكون عن العقل السليم، وذلك لأنهم نهجوا طريق المنطق والفلسفة اليونانية، فابتلاهم الله تبارك وتعالى بأقوال يضحك منها الصغار، لا أقول العقلاء ولا الكبار، يضحك منها الصغار. يقول لك لا تقم، أو مثلا قم، مش هو أكيد هو مش لا تقم، قلناهم صحيح، قال لك ولا يستلزم ذلك، ولا يستلزم ذلك، قلناهم إزاي لا يستلزم ذلك؟ يعني إذا قلت لولدك ذاكر فلعب، يقول لك لا يا أبي أنت رجل معتزلي فاهم أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده ولا يستلزمه بحال الأحوال، وأنت لم تقل لا تعب، هل ترضى منه ذلك؟ سبحان الله، هذا هو عقلك وهذا هو مقدار عقلك، هذا هو عقلك وهذا هو مقدار عقلك. أما قول أهل السنة والجماعة ومن وافقهم ممن أراد أن يحترم عقله أولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويكون دينا أن الأمر بالشيء ليس هو نهي، ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه يقتضيه ويستلزمه، لكنه يقتضيه ويستلزمه، فإن كان له أكثر من ضد فهو نهي عن كل أضداده، ويستدل على ذلك بأدلة كثيرة. هل أستطيع أحد أن يعطيني دليل؟ هذا هذا هذا عمل أهل السنة. أنت الآن أصولي، أعترف بك أنك أصولي، إن قعدت واستدللت بقول الله قال رسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، لأني سأبين لك مسألة هي يعني من الضعف بمكان، وتبهر عقول كثير من ضعفاء القلوب، فينسلخون عن طريق الجادة عن طريق الكتاب والسنة. أقول الأدلة كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى فعلا، منها حديث أبي بن كعب لما نادى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه لأنه كان صلي، فتجوز في صلاته ثم رد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تجيبني؟ فقال كنت أصلي. فقال ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ استجيبوا هذا أمر، والأمر بشيء نهي عن ضده، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أنه لم يفهم أن الأمر بالاستجابة نهي عليه عن ضده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سبحان الله. وبهذا الحديث تدل أيضا على أن الأمر يقتضي الفورية. أبي بن كعب استجاب أو لم يستجب؟ لكنه لم يستجب على الفور، أنكر عليه. ففهمت؟ نقولها مرة أخرى، استجيبوا لله ورسول هذا أمر، أبي بن كعب ماذا فعل؟ صلى. استجيبوا صلى، إذا دعاكم النبي دعاه، لكنه في هذا الوقت لم يستجب بل صلى، هذا ضد من أضاده أو ليس ضد من أضاده؟ أنكر عليه أو لم ينكر؟ أنكر عليه، وأنكر عليه بأي آية؟ بأية الأمر، بأية الأمر، يعني قال ما فعلته أنت أخطأت فيه، مع أن ما فيش آية إذا ناداك الرسول وأنت تصلي فلا تكمل في صلاتك، وفي آية كده وما قال له إيه؟ استجيب. فالاستجابة نهي عن ضده بالاستمرار في صدق ونحوه. فهمت؟ اللي مش فهم يقول فهم. ليس عين النهي عن ضده، لكنه يستلزمه، يستلزمه. يعني هل قم هي هي لا تقم؟ هل قم هي هي أقعد؟ في اللفظ من جهد اللفظ، لكن يستلزم ذلك ولا يستلزمه؟ يستلزم ذلك. لما أقول لك قم وحين تقعد، يبقى أنت كده خالفت ولا ما خالفتش؟ يبقى لما إذا قلت لك قم وكأني نهيتك ضمنا عن القعود، استجيبوا لله ورسوله وكأني نهيتك عن الاستمرار في أي شيء يمنعك عن السجن. فهمت؟ كلام واضح يا شيخ محمد؟ كلام واضح يا شيخ؟ كذلك من هذه الأدلة، واكتفي بهذا الدليل أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا هذا إيه؟ أمر، والأمر بشيء نهي عنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نهى، إذا أمر بجعل البيوت أتى بالنصين مع بعض ليبين لك أن الأمر بشيء هو فعلا يستلزم النهي عنه. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، هذا أمر، ولا تجعلوها قبورا. فالأمر بالشيء يقتضي النهي عن إيه؟ عن ضده. فهمت من ذلك أن القبور لا تصلى فيها، فلا تصلي في بيتك ولا تجعلها كالمقابر التي لا تصلى فيها. فهمت هذه المسألة؟ اشكلت عليك أو فهمتها بفضل الله؟ فهمتها؟ أريد بس أن أتكلم عشان تجد من يتكلم في هذه الكتب الأصولية يقول: أنت يحتاج أن تتقدم لك مقدمتان أو مقدمات. الأولى: الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان كالوجوب والتحريم، والنقيدان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالوجود والعدم، والخلافان اللذان قد يجتمعان وقد يرتفعان كالطول والحرمة، كالطول والحمرة، كالطول والحرمة والحمرة. أنت تسمع هذه المقدمات؟ إن هذه المقدمات، هذا هو العلم، هذه الرصانة، هذا هذا هذا هذا، ثم ماذا؟ أين كتاب الله؟ أين كتاب الله؟ أين سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هم يقدم هذه المقدمات ليبين لك أن الأمر بشيء ليس نهيا عن إيه؟ ليس هو عين النهي عن ضده. يقول لك: هما ضدان ولا يجتمع الضدان، فالضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. يريد أن يبين ذلك عنك. وهذه المقدمة يعني الوجوب والتحريم. هل يستطيع أن أقول هذا الشيء واجب حرام في نفس الوقت؟ فقال: الضدان لا يجتمعان. لا إيه؟ أنا مش بشرح، أنا بسفه من هذه المقدمات، انتبه. أنا مش بشرح، أنا بس ببين لحضرتك أن كل هذه المقدمات لا طائلة تحتها، وأنت محتاج عشان حد يقول لك أصل دي سخنة بردة؟ ما ينفعش قول دي سخنة بردة؟ حد فيكم محتاج لهذا؟ هم يقولون الضدان لا يجتمعان، يعني أقول هذه ما ينفعش نقول عليها حرام حلال، لكن نقول عليها لا حرام ولا حلال وقد يرتفعان. لذلك الأمر بالشيء ما ينفعش أقول هو عين النهي عن ضدي، لأنهما ضدان، والضدان لا. بالله عليك، أنا محتاج لذلك؟ أنا محتاج لذلك؟ أين كتاب الله؟ أين الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة ينبغي التفطن لها. أعلمتك بهذه الأقوال وهذه الكلمات ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى إذا سمعت أو قرأت فلا تغتر. حتى إذا سمعت أو قرأت فلا تغتر، أنت لا يحركك إلا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل للمسألة الأخرى ألا وهي النهي. كل أضاده؟ قال ممتاز. يقول: لا يقتضيه هو الأمر بشيء، ليس هو نهي، هو عين النهي عن ضده ولا يستلزمه. لا لا، يقول لك: لأن اللفظ لم يتطرق لذلك. نعم مش فاهم شيخ لا ده نهي عايزين امر امر ونهي عن وفاهم الصحابه انه نهي عن ضده او بين النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا النهي يستلزم الامر عن النهي عن هذا امر يستلزم النهي عن مساله النهي انتهينا من الامر وهو عمده البيت صراحه والنهي ايضا عمده من هذه العمد النهي لغه او النهي اولا من باب التعريف النهي لغه هو ضد الامر وهو الكف عن معين ومنه قول القائل أولي النهى يعني أولي العقول وسميت العقول نهى لأنها تمنع أصحابها عن الوقوع فيما يخالف الصواب والحق والنهي اصطلاحا هو طلب الكف بالقول طلب الكف بالقول على وجه الاستعلاء فأقول طلب الكف أي طلب الامتناع عن معين يأمر يعني يطلب منك أن تمتنع عن شرب مثلا شيء معين أو الأكل شيء معين أو عن فعل شيء معين أو الاتصاف بصفة معينة أو أن تقر المشركين على كفرهم أو نحو ذلك كل ذلك أنت منهي عن أو مطلوب منك الامتناع عنه هو طلب الكف طلب الكف أي الامتناع عن شيء معين سواء كان قول أو فعل أو صفة أو تقرير وخرج بقوله طلب الكف خرج بذلك طلب الإيه؟ الفعل طلب إيجاد الفعل يعني بالقول فخرج به حديث النفس والإشارة وإيه الكتاب كل ذلك طلب لكنه ليس بالقول فلا نهي إلا بقول على سبيل الاستعلاء فخرج بذلك الدعاء والالتماس هل يقول قائل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أن هذا نهي أمال إيه دعاء يقول الرجل يقول الرجل لضيفه لا تغب عنا هل هذا نهي او التماس التماس فبقوله على سبيل الاستعلاء خرج الدعاء وخرج الالتماس فالدعاء من ادنى الى اعلى والالتماس من قرين الى قرين من مساو الى مساوي طبعا لما اقول بالقول يعني طلب الكف بالقول خرج بذلك ايه اي قول ولا قول معين طلب الكف بالقول طلب الكف بالقول فهو يتضمن كل قول لكن لما أقول طلب فخرج به الجملة الخبرية صحيح ولما أقول طلب خرج به بعض أفراد الجملة الإنشائية وبقي طلب الإيجاد وطلب الكف لما أقول طلب الكف يبقى خرج طلب الإيجاد اللي هو الأمر فهمتم مثاله اعتذر حضراتكم جدا والله قال تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا هذا نهي قال تعالى ولا تشركوا بالله شيئا نهي ولا تقتلوا أنفسكم نهي ولا تقربوا الزنا نهي أما عن صيغ النهي وهذه المسألة الثانية صيغ النهي فالصيغة الصريحة هي فعل المضارع المقرون بلا الناهية وهي أم الصيغ يبقى صيغ النهي الصريحة لك صيغ صريحة وصيغ غير صريحة فصيغ النهي الصريحة هي لا هي فعل المضارع المقرون بلا الناهية وهي أم الصيغ قال تعالى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر هذا نهي قال تعالى ولا تقربوا مالا اليتيم هذا نهي قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله هذا ممتاز هذا نفي وليس نهي هذا نفي وليس نهي إذن ما الفارق بين لا الناهية ولا النافية أولا لا الناهية تنهى عن حدوث فعل بعينه ولا تقرب الزنا أما لا النافية تنهى حدوث الفعل تقول لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا من آخر يعني ما تلاقيش ما فيش تنفي حدوث الفعل كأن تقول مثلا لا تلعب في الطريق هذا نهي أو نفي تنهاك عن الفعل نفسه. لا يلعب في الطريق، هذه نفي، أنا بنفي حدوث هذا الفعل. محمد لا يلعب في الطريق، تمام. الفرق الثاني، لن هي تجزم الفعل المضارع، تجزم الفعل المضارع بعدها. أما لن نافية ليس لها عمل، ليس لها عمل في الفعل يعني، فيبقى الفعل على ما هو عليه. الأصل في الفعل المضارع أنه يرفع. لن ناهية نوع من أنواع الإيه؟ الإنشاء. لن نافية نوع من أنواع الخبر. ما الفائدة؟ الفائدة أن الخبر يجوز نفيه أو يجوز إيه؟ تصديقه، يقول يقبل التصديق والإيه؟ والتكذيب. أما لن ناهية تقبل التصديق والتكذيب؟ لا. لما أقول لحضرتك لا يلعب محمد في الشارع، تقول لي صدقت أو كذبت؟ صح، صدقت أو كذبت، لأنها يبقى دي لا الإيه؟ النافية. لكن لما أقول لك لا تلعب في الشارع، تقول لي صدقت أو تقول لي كذبت؟ هل تحتمل هذا؟ لا تحتمل. فهمتم؟ طبعا لن النافية تدخل على الجملة الاسمية أيضا بخلاف لا النهية. فهمتم الفرق بين لا النافية ولا النهية؟ الحمد لله. ولا النهية هي أم صيغ النهي، وأكبر وأكثر صيغ النفي النهي. الصيغة الثانية، وهذه الصيغة التي ستأتي، صيغ غير صريحة. اسم الفعل بمعنى النهي، اسم الفعل بمعنى النهي. أقول صح، هذا اسم فعل أمر، لكن معناه إيه؟ أسقط. طلب الكف، طلب الكف عن الكلام، ممتاز. أقول مثلا مه، أي لا تفعل، هذا اسم فعل أيضا لكنه بمعنى إيه؟ بمعنى النهي، بمعنى الانتهاء عن أمر معين. الصيغة الثالثة، طلب الكف بصيغة الأمر، طلب الكف بصيغة الأمر. وهنا يتأتى إلي إشكال، عندي أمر وعندي طلب كف، عندي أمر وعندي طلب كف، أضعه في باب الأمر أو أضعه في باب النهي؟ أقول لا تزعج نفسك ولا تحدث اضطراب بين صيغة، الصيغة اللفظية للفعل وبين معناه، بل اجعل الصيغة اللفظية في دائرة والمعنى أيضا في دائرة. إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده. قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. تقول بالنسبة للصيغة، صيغة الصيغة اللفظية للفعل، هذا أمر باجتناب الرجس من الأوثان، تمام. وبالنسبة للمعنى، هذا نهي عن القرب من الأوثان. فهمت؟ فهمت المسألة؟ طب يا شيخ لماذا قلت ذلك؟ لماذا قلت ذلك؟ قلت ذلك لأن الأمر بشيء نهي عن ضده كما سبق وفصلنا. طب يا شيخ أريد أن أضبط مسألة، ما هو الضابط؟ ما هو ضابط الأمر وما هو ضابط النهي؟ نقول وبالله التوفيق، إن كان المدح والإثابة على الفعل فهو أمر، إن كان المدح والإثابة على الفعل فهو أمر، وإن كان الذم والعقاب على الفعل فهو منهي عنه. مسألة دي مهمة جدا أخوانا عشان تضبط بها أبواب كثيرة. يعني مثلا في باب الصيام، الطعام والشراب مأمور به ولا منهي عنه؟ يعني تقول مأمور بترك الطعام والشراب ولا منهي عن الطعام والشراب؟ تقول طبق القاعدة، طبق الإيه؟ القاعدة. ما هي القاعدة؟ إن كان الفعل يثاب عليه فهو مأمور به، وإن كان الفعل يعاقب عليه فهو منهي عنه. أكل في نهار رمضان يعاقب، يبقى ده ايه؟ منهي عنه، منهي عنه. لذلك هترتب عليه احكام بقى، من اكل او شرب ناسيا هل يتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. فهمني؟ بخلاف الركوع في الصلاه مامور به او منهي عنه. ركز معي، فعل الفعل يثاب، لم يفعل الركوع عامدا تبطل صلاة ويعاقب، تبطل صلاة ويذم على ذلك. فعلمنا من ذلك أن الركوع مأمور، فلو تركه ناسيا يسقط؟ لا لا يسقط، لا لا يسقط. فهمت؟ الصيغة التي تلي ذلك استفادة النهي من صيغ، من صيغ عدة، يعني مثلا أنت صيغة النهي قال الله تبارك وتعالى وينهى عن الفحشاء، صيغة التحريم حرمت عليكم الميتة، صيغة ذروا وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يعني ذروا يعني إيه؟ اتركوا، ذروا يعني اتركوا. وصيغة اجتنبوا أيضا، اجتنبوا كثيرا من الظن. كذلك صيغة الكره، لفظ الكره يعني إن الله كره لكم قيل وقال وكثر السؤال وأضاعة المال، هذا منهي نهي، هذا يدل على النهي ولا يدل على النهي؟ يدل أيضا على النهي. أيضا من هذه الصيغ التي تدل على النهي ذم الفاعل أو ترتب العقوبة على الفعل، ذم الفاعل أو ترتب العقوبة على الفعل، هذا أيضا يدل على إيه؟ على النهي، يعني طلب الكفر. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الراجع في هبته قال ليس لنا مثل السوء، هذا ذم أو ليس بذم؟ ذم. فكأنه نهى عن الرجوع في الهبة بذم الفعل. قال تعالى في عدم التناهي عن المنكر قال لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، سخط الله عليهم عقوبة على أنهم لم يتناهوا عن المنكر، فدل ذلك على أنه نهي طلب الكف على هدف هذا عن هذا الأمر، يعني هو يكف عن الكف عن المنكر، على الأسف الله يكف عن الكف عن عدم الأمر بالمعروف النهي عن المنكر. كذلك في أكل مال اليتيم قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هنا ذم من يأكل مال اليتيم ورتب على فعله العقاب، فدل ذلك أنه نهى عن إيه؟ عن أكل مال اليتيم، عن أكل مال اليتيم ظلما. المسألة التي تلي ذلك ما تقتضيه صيغة النهي، ما تقتضيه صيغة النهي. قلنا من جهة الحكم، من جهة العدد، من جهة الزمن. فالمسائل في باب النهي هي المسائل في باب الأمر. من جهة الحكم لها طرفين، من جهة الحكم لها طرفين، الطرف الأول الإثم والعقوبة، الطرف الثاني فساد العمل من صحته. يبقى الجهة الأولى من جهة الحكم وهذه لها طرفين، من جهة التحريم، جهة التحريم وغير ذلك، وغير يعني تحريم أو كراهة أو غير ذلك، أو من جهة فساد العمل وصوابه أو صحته. أولا من جهة التحريم، الأصل في النهي أنه للتحريم ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى، ممتاز، تصرفه إلى غيره، يعني إلى غير التحريم، إنه قد ينصرف إلى الدعاء، قد ينصرف إلى الكراهة، قد ينصرف إلى الإرشاد، قد ينصرف أيضا إلى التهديد، إلى غير ذلك. الدليل على ذلك قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أين وجه الدلالة؟ أين وجه الدلالة؟ ممتاز، فانتهوا أمر، والأمر يفيد الوجوب، هذا وجوب الانتهاء، ووجوب الانتهاء معناه إيه؟ وجوب الانتهاء معناه إيه؟ عدم الفعل، وجوب الانتهاء اللي هو عدم الفعل، فانتهوا أمر، والأمر المطلق يقتضي الوجوب وهو وجوب الانتهاء. ومثله في الدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا أمر فيه أيضا الوجوب. كذلك من هذه الأدلة قال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها أبدا. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أين وجه الدلالة؟ ممتاز. تقول الأول المعصية، ومن يعص الله ورسوله بمخالفة الأمر أو عدم الامتثال للإيه أو عدم الانتهاء للنهي، هذه معصية وهذه معصية. ورتب عليهما، رتب على أصل المعصية العقوبة النار ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدل ذلك على حرمة أو على وجوب امتثال الأمر وعلى وجوب الانتهاء عن عما نهى عنه رب العالمين ورسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومثله في الدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والحديث في صحيح البخاري وحديث أبي هريرة رواه في باب الاعتصام. الطرف الثاني من جهة فساد العمل، هل إذا نهى الله تبارك وتعالى عن شيء اقتضى ذلك فساد هذا الشيء؟ وهي المسألة المشهورة عند الأصوليين، هل مطلق النهي يقتضي الفساد أو لا؟ نقول: الأصل أن مطلق النهي يقتضي الفساد، هذا هو الأصل، أن مطلق النهي يقتضي الفساد. وذلك لأن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا، عملا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم سواء كان معاملة أو عبادة، تمام، فهو رد، يعني مردود عليه، ليس بصحيح، فهذا عام في المعاملات والعبادات. وفي المسألة أقوال وصلت إلى 9 أقوال، والتحقيق في المسألة والعلم عند الله سبحانه وبحمده أن النهي يكون منصب أو يكون منصبا على 3 أمور. الأول على ذات الفعل، الثاني على وصف ملازم له، الثالث على وصف خارج. فنقول: الأصل أن النهي يقتضي الفساد، ومن قال أن النهي لا يقتضي الفساد في واحدة من هذه 3 عليه أن يأتي بالدليل. هذا هو تحقيق المسألة، انتبه. يبقى نقول: الأصل أن لا يقتضي الفساد، ومن أراد أن يقول لا، الأصل لا يقتضي النهي لا يقتضي الفساد في واحدة من هذه 3 عليه أن يأتي بالدليل. فنقول: النهي عن ذات الفعل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ يقتضي الفساد، ومن أراد الخلاف عليه أن يأتي بالدليل. لذلك نقول: من أمثلة النهي عن ذات الفعل، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يومي العيد، يومي العيدين يعني، فمن صام يوم الفطر وعده من 6 من شوال حسب له؟ لا، بل يأثم، فسد صومه ويأثم، فسد صومه ويأثم، تمام. فالنهي عن الشيء، فالنهي يقتضي فساد، مطلق النهي يقتضي الفساد، عن ذات الشيء يقتضي الفساد. الدليل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه في العبادة. أما في المعاملة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، وقال: ثمن الكلب خبيث، وقال: إن جاءكم يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فقل ذلك نهي عن ذات المبيع، نهي عن ذات الشيء، يعني نهي عن ذات المبيع نفسه، يبقى نهي عن ذات الفعل أو ذات الشيء، خليها ذات الشيء، نهي عن ذات الشيء ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا يقتضي الفساد. إذن فالبيع باطل ولا يترتب عليه أثاره من تملك الكلب عزكم الله أو تملك المال، تمام. والدليل على ذلك: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحالة الثانية: النهي منصب على وصف ملازم لهذا الشيء، كان يكون شرط من شروطه ونحو ذلك. فمثلا في العبادات، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالوضوء خارج عن ماهية الصلاة، هل الوضوء جزء من الصلاة؟ لكنه نهى عن الصلاة من غير وضوء، فدل ذلك على فساد الصلاة من غير وضوء، فساد الصلاة من غير وضوء. والدليل على ذلك: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنت تريد أن تخرجني، عليك أن تأتي بالدليل. كذلك أيضا البيع، بيع الحمل يعني بيع الحمل؟ مثلا بقرة أعزكم الله حامل، فأتيت برجل يقول تشتري هذا الحمل؟ فقال نعم بكذا، قال أنا اشتريته بكذا. هذا البيع باطل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. وهذا الحمل فيه جهالة، يخرج لنا حيا، يخرج لنا ميتا، يخرج ذكر، يخرج أنثى، وكل هذه الأسعار كل هذه الأنواع تتفاوت بها الأسعار، يخرج هزيلا، يخرج قويا، هذا فيه غرر، مع أن البيع متكامل لكن فيه غرر. هذه شرط من شروط البيع قد انتفت، ألا هو العلم المعلومية، ففسد الإيه؟ البيع، فسد البيع ولا يترتب عليه أثاره. فمطلق النهي هنا يقتضي الفساد، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليها منه فهو رد. المسألة أو الطرف الثالث أو المسألة الثالثة، إن كان النهي منصب إن كان النهي إن كان النهي منصب على وصف خارج، فهذا لا يقتضي الفساد لا في العبادات ولا في المعاملات. يقول القائل عليك أن تأتي بالدليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نقول الجواب على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قال لا تصر الإبل، قال لا تصر الإبل، فنهى أن يصر الرجل إبله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو أن يربط أخلافها فلا تحلب يوما أو يومين، يحلب يومين أو ثلاثة أو غير ذلك، فيجتمع اللبن في ضرعها، فإذا رأى المشتري هذه البقرة أو هذا إبل ظن أنه حلوبا يحلب كثيرا يعني، فقال لا تصر الإبل. ثم قال فمن ابتاعها بعد، يعني بعد أن صرت، فمن ابتعها بعد فإنه بخير النظرين، بين أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. يعني الرجل بعد أن يحلب ويكتشف أنه خدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن الرجل قد غشه، ويكتشف أن هذه البقرة كانت مسراة أو هذه الناقة كانت مسراة، يقول هو بخير النظرين، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. السؤال هنا، إن شاء أمسك بأي شيء يمسك؟ العقد الأول. فدل ذلك على أن العقد الأول صحيح أو باطل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، فعند التأمل وجدنا أن العقد قد استوفى الشروط والأركان، استوفى الشروط والأركان، استوفى الشروط من معلومية السلعة والثمن والأركان كلها كاملت، بائع وصيغة ومبيع إلى غير ذلك، فالصيغة والأركان فالأركان والشروط قد استوفت البيع، فالبيع صحيح. لكن النهي هنا عن الغش، عن الخداع، النهي هنا عن الغش والإيه والخداع، فهل الغش والخداع خاص بالبيع ولا هو منهي عنه في كل شيء؟ في كل شيء. يبقى هذا وصف خارج عن البيع أو في ذات البيع أو ملازم للبيع، خارج عن البيع. فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لم يبطل العقد، لم يبطل العقد، بخلاف مثلا الربا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال أقول لك تمر خيبر هكذا؟ قال لا، نحن نشتري أو نبيع الصاعين من الجمع بالصاع من الإيه؟ الجنيه. فقال أوه عين الربا ردوه. يبقى أول حاجة حكم على البيع أنه إيه؟ باطل. ردوه، لأن الربا من هي عنه لذاته، ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيه. لكن في هذه المسألة قال فهو بخير النظر، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إن شاء أمسك أي بالعقد الأول، لأنه مستوفي الشروط والأركان، لكن النهي عن الخداع، النهي عن الغش، هذا في البيع وخارج البيع. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ العقد بذلك، مع أن الرجل يأثم لإيه؟ لغشه. فيكون العقد من باب الوضع صحيح، ومن باب التكليف هذا الرجل يأثم. فهمت الفرق؟ ماشي؟ نكمل وإن شاء الله يظهر لك السؤال. طيب يا شيخ، مع ذرته، ما هو ضابط أن يكون هذا الشيء خارج الشيء؟ ما هو الضابط؟ أن يكون منهيا عنه داخل الشيء وخارج الشيء. يبقى الضابط في أن يكون هذا الشيء خارج الشيء لا منصب على ذات الشيء ولا منصب على وصف ملازم للشيء، يكون على وصف خارج. هذا الخارج ده كيف أضبطه؟ يكون هذا النهي داخل الشيء وخارج الايه؟ وخارج الشيء. بالمثال يتضح المقال. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تصوم المرأة بغير إذن زوجها وهو حاضر. لها أن تصوم المرأة بغير إذن زوجها وهو حاضر. السؤال لماذا؟ لماذا هذا النهي؟ أجب. لماذا؟ لحق الزوج. هل حق الزوج خاص بالصيام؟ أو في الصيام والقيام وفي الصلاة وفي سائر الأوقات؟ سائر الأوقات. إذن هذا النهي ليس منصب على ذات الصيام، والدليل على كده أنه لو أذن لها ممكن تصوم، وليس منصبا، هذا النهي ليس منصبا عن وصف ملازم، ليس له علاقة لا بأركان الصلاة لا بأركان الصيام ولا شرط من شروط الصيام. تمام؟ لا بالصيام ولا شرط من شروط الصيام. فهمت هذا؟ إذن فهو نهي منصب عن وصف إيه؟ خارج أنا، هو التعدي على حق الزوج، والتعدي على حق الزوج منهي عنه بالصيام أو منهي عنه بغير الإيه؟ بغير الصيام. فهذا وصف الخارج. فلو صامت بغير إذن زوجها تأثم وصومها صحيح، تأثم لمخالفة النهي وصومها صحيح. المسألة ليست كذلك. مثال آخر يعني. البيع في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع في المسجد، وقال إذا رأيتم رجل يبيع في المسجد فقول لأربح الله تجارتك. فهذا نهي عن البيع في المسجد، نهي عن البيع في المسجد. السؤال لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن البيع في المسجد؟ لحرمة المسجد. ممتاز. لم تبنى المساجد لمثل هذا. أنت بذلك قد حولتها من سوق الدنيا، من سوق الآخرة إلى سوق الدنيا. هل هذا النهي خاص بالبيع؟ أو أنت منهي عن امتهان حرمة المساجد وتحويلها من سوق الدنيا، من سوق الآخرة إلى سوق الدنيا بأي شيء؟ لذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن أن ينشد رجل ضلته فين؟ المسجد. فهمت هذا الباب؟ الحمد لله رب العالمين. فعلمنا من ذلك أن النهي عن البيع في المسجد ليس له علاقة بأركان البيع، فأركان البيع عقدان وصيغة ومعقود عليه توفرت، شروط البيع توفرت أيضا من ملك السلعة والمعلومية وغير ذلك، أن تكون مباحة والطهارة وغير ذلك، كل هذه متوفرة وغير متوفرة، الأركان توفرت والشروط توفرت، والنهي نزل لوصف خارج ملوش علاقة بالبيع، ملوش علاقة بإيه؟ بذات البيع، وليس له علاقة بوصف ملازم البيع. فدل ذلك على أن البيع إن باع واشترى في المسجد فالبيع صحيح، تترتب عليه أثاره من انتقال الملكية ونحو ذلك، لكن يأثم بمخالفة النهي. مثال آخر، الطلاق في الحيض. النبي عليه الصلاة والسلام بين أن الطلاق في الحيض منهي عنه بأمر ابن عمر لما قال له مره فليراجعها، ثم بين له أراد أن يطلقها فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه، طبعا لا في حيض ولا في طهر لم يجامعها فيه، قال مره فليردها لما طلقها في الحيض يعني. السؤال لما نهى عن الطلاق في الحيض لماذا نهى عن الطلاق في الحيض؟ عدم المشقة على المرأة. أي مشقة؟ ممتاز. هتطول العدة، لأن هذه الحيضة ستحسب من العدة، فتقوم بذلك تنتظر شهر آخر، تنتظر حتى تحيض حيضة، فهذا فيه إطالة العدة على المرأة، وهذا فيه إضرار بإيه؟ بالمرأة. السؤال الإضرار بالمرأة له علاقة بالطلاق ولا ما هي عنه في كل أوقات؟ إذن الطلاق نفسه واقع، ليس هناك علاقة بالحيضة وبغيره، بوقوع الطلاق من عدمه، لكن المسألة كلها دائرة على الإضرار بالمرأة، وهذا ما هي عنه في الطلاق وخارج الطلاق. فمن طلق امرأته في طهر جامعها فيه أو في حيض فقد وقع الطلاق، وتأثم ويأثم هذا الإيه؟ الرجل. رجل صلى في ثوب حرير، طبعا حتى لا يختلط الأمر على إخواننا، أتدري ما الثوب الحرير؟ أتدري ما الثوب الحرير؟ في الماضي قلنا رأوا على بعض شيخنا ثوب يعني فيه بعض الرفاهية، قالوا انظر إلى الشيخ يلبس ثوبا حريرا. يا حبيبي الثوب الحرير يعني، يعني ممكن نقول هذا في شرع من قبلنا، الثوب الحرير هذا أنت تدري هذا غالي جدا، غالي جدا جدا. أما الحرير الصناعي لا يدخل في هذا النهي، الحرير الصناعي لا يدخل في هذا النهي. أما الحرير الطبيعي فهو منهي عنه. فضل أنا أقول لك أحسن الظن بالمشايخ والناس الأفاضل يعني، لكن الحرير الطبيعي اللي هو الذي يخرج من دون القد، هذا حرير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، غالي غالي الثمن جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب حرير، في ثوب إيه؟ حرير. صحيح؟ لا فين النهي؟ هو أنا بقول لك النبي نهى عن يصلي الرجل بثوب حرير، تقول لي صح ولا غلط؟ تقول لي فرض، فرض عموم ماشي، لكن تقول لي بعيني هذا الكلام لم ينهى، لكن نهى أن يلبس الرجل أو أن يلبس الرجل الحرير. بس الحرير ذات، فقال هذان حلال على نساء أمتي حرام على ذكورها. تمام؟ يبقى نهى أن يرتدي الرجل الحرير مطلقا في الصلاة وخارج الصلاة. فلو صلى الرجل في ثوب حرير، لو صلى الرجل في ثوب ما حكم صلاته؟ نقول الصلاة استوفت الشروط والأركان كاملة، لكن لبس الحرير وستر العورة به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هل من هي عنه داخل الصلاة فقط ولا داخل الصلاة خارج الصلاة؟ إذا فهذا أمر خارج عن الصلاة ولا داخل في نهاية الصلاة؟ هل هذا أمر داخل، هل هذا أمر خارج عن الصلاة ولا في وصف ملازم للصلاة؟ وصف ملازم للصلاة صح؟ خارج عن الصلاة. ممكن أنت ممكن تيجي تقول لي إيه؟ تقول لي ما هو شرط ستر العورة شرط من شروط الصلاة صح؟ كيف الرد؟ أقول لك ستر العورة وقد سترها، فستر العورة شيء، ستر العورة شيء، وإنك تسترها بحرير شيء آخر. فأنت ستر العورة شرط وقد فعلته، وقد فعلته بفضل الله سبحانه وتعالى في علاه، فعلته بمحرم هذا أمر آخر، فعلته محرم هذا أمر إيه؟ هذا أمر آخر خارج عن ماهية الشيء، هذا خارج عن ماهية الشيء. فالصلاة بالثوب الحرير صلاة صحيحة، لكن صاحبها يأثم بمخالفة الله. توضأ بماء المغصوب، صلاته وضوءه صحيح وصلاته صحيحة، لكنه يأثم للماء المغصوب. لماذا؟ لأن الرجل قد توضأ كما أمره الله، توضأ كما أمره، كما أمره الله، لكنه رجل غصب ماء ولم يتوضأ به، حلال حرام؟ هو حرام في كل أحواله. كذلك أيضا صلى وهو يرتدي خاتم من ذهب، صلاته حكمها صحيح. لماذا؟ لأن ارتداء خاتم الذهب داخل الصلاة خارج الصلاة منهي عنه، رجل قد أتى بالصلاة مستوفى الشروط والأركان، فهذا نهي عن الشيء ولا ذات الشيء ولا وصف ملازم له ولا وصف خارج، وصف خارج إذن ليس له علاقة بالصحة. سؤال بقى لحضرتك، حضرتك شوف، سرق أحمد، ليش أحمد؟ سرق زيد، هو سرق زيد سيارة ثم باعها بمئة ألف، ما حكم السرقة وما حكم البيع؟ أبلغ البيع المساوي في الشروط الأربعة. حكم السرقة، السرقة حيأثم يعني عليها، حكم بيعي ترتبط عليه أثر. ممتاز، تفضل شوف. يا أثم خلاص، سرقة شيخ يفسد إيه؟ هو سرقة خلاص، البيع صحيح ليه؟ تفضل. إخواننا صلى الله عليه وسلم لما سرق هذه السيارة ملكه، يعني الشرع يقول له السيارة دي ملكك؟ لا، تمام. فبالتالي هو لما باع، ما تجيش تقول لي البيع خارج عن هذا الشيء، السرقة خارج عن هذا الشيء، لا، هو باع عمالة يملك هذا منهي عنه وصم لازم، مش مشكلة، منهي عنه وصم لازم، فباع عمالة يملك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع يملك، هذا البيع أيضا باطل لأنه باع عمالة يملك. رجل مثلا باع بعد صلاة الجمعة، بعد النداء لصلاة الجمعة، حكم بيعه البيع استوفى الشروط الأركان، لكن النهي عن البيع حتى لا يصل به الأمر التأخر إلى الصلاة، فهو منهي عنه ليه؟ لذاته ولا الوصف خارج؟ إزاي وصف خارج؟ بيقول لك عشان الصلاة، يبقى وصف ملازم بقى، وصف خارج عن البيع ذات نفسه. لكن خد بالك، إذا تقول لي التأخير أو التأخر عن الصلاة منهي عنه في البيع وفي غيره، يعني لو لم يبيع، لو لم يبيع ويشتري، يقول لك مش هبيع ويشتري بس هقعد اتكلم مع الناس، يصح؟ رجل باقي له مش صلاة الجمعة بقى فقط، لا، رجل باقي له مثلا ربع ساعة على صلاة العصر أو ربع ساعة على صلاة الظهر، وسيخرج وقتها ويصلي الظهر، ثم أخذ يبيع ويشتري، حكم البيع والشراء هنا؟ أقول له تأفى، تأفى، لأنه سيضيع عليك وقت الصلاة. هذا ليس خاصا بصلاة الجمعة وليس خاصا بالبيع بذاته، بل خاص بالتأخير عن الإيه؟ بالصلاة. وهذا منهي عنه في صلاة الجمعة وفي غير صلاة الجمعة، منهي عنه بالبيع وبغيره، وبغير البيع. فالبيع صحيح وترتب عليه آثار، لكنه يأثم مخالفة النهي، والله أعلى وأعلم. وقد يخرج الكلام في النهي من التحريم إلى معان كثيرة أخرى، منها ينتقل من التحريم إلى الكراهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، نهى عن الوصال، ثم واصل بأصحابه عقابا لهم ونكالا بهم، فدل ذلك على أن الوصال حرام ولا مكروه؟ ليه مكروه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام، مش فعل النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعاقب بحرام، لا يعاقب بحرام، هو القائل لا يعذب بالنار إلا ربه، إلا رب النار. هو الوصال في حقه جائز، يتكلم عن النبي، يتكلم أنه هو يعاقب، يعاقب بحرام، الصارف هنا أنه لا يعاقب بحرام. كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، فلما صعد ابن عمر رضي الله عنه، والأصل في النهي النووي على التحريم، لكن صعد ابن عمر رضي الله عنه وارضاه على بيت له، بيت لحفصة، فوجد اسمعوا، فلما صعد على البيت وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، مستقبل بيت المقدس، مستدبر الكعبة. فقال بعض أهل العلم نهي النبي صرف إلى الكراهة، نهي النبي صرف إلى الكراهة بفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا كلام رصين، لولا أن الأولى أصوليا عدم صرف الدلالة الظاهر عن ظاهرها. الأولى أصوليا أن لو أمكنني أن أنا مصرفش دلالة التحريم من التحريم إلى الكراهة، كان هذا هو الإيه؟ الأولى، لأن في تأويل، لأن في ذلك إيه؟ تأويل. فالأولى إبقاء الظاهر على ظاهره، فنقول هذا في البنيان وهذا في غير البنيان، وهذا أولى أصوليا، هذا أولى أصوليا، لكن هذا من باب التمثيل للفهم التقريب. وقال به بعض العلماء رضي الله عنه جميعا. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ثم شرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من شن معلقة، فدل ذلك على حرمة الشرب قائما، صحيح؟ على كراهية الشرب قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حراما، لكن قد يقال ألا يفعل حراما ويفعل مكروها؟ نقول نعم، يفعل مكروها وهو في حقه واجب، لأنه يجب عليه أن يبين. فهمت هذا الباب؟ نقول لا يفعل حراما لكنه يفعل مكروها. لماذا يفعل مكروها؟ لأنه في حقه ليس مكروها، بل هو في حقه واجب، لأنه يجب عليه البلاغ والبيان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينتقل أيضا النهي من التحريم إلى الإرشاد، كما في قوله لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم فسؤكم، وكما في قوله لا تتخذوا الضيعة فترغبوا عن الدنيا. الضيعة يعني الحديقة التي تستثمرونها وتزرعونها فترغبوا بذلك عن الدنيا. هل هذا نهي عن أسد إن أنت عندك أملاك وأطيال وغير ذلك، ولا مسألة اللي هو نهي عن الانشغال بالدنيا عموما؟ نهي عن الانشغال بالدنيا عموما، النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل الصالح للرجل، نعم المال الصالح للرجل الصالح، هذا نهي للإرشاد. كذلك الدعاء قد ينصرف بالقرينة من الوجوب من التحريم إلى الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا، هل هذا في تحريم منا على الله؟ تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، بل هذا دعاء، والقرينة أنه كان منا، ولا موجب ولا أحد يوجب على الله شيء سبحانه وجل وعلا. كذلك قد يقول للتحقير، قال الله تبارك وتعالى لا تمدن عليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، هذا لتحقير شأن هذه الإيه؟ هذا المتاع الزائل. لا تمدن، هذا ليس للتحريم بل لتراه في عينك إيه؟ حقيرا، تراه في عينك حقيرا. كذلك للتيئيس كما في قوله لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لا تعتذروا اليوم، هذا هل هذا نحن تحريم ولا للتيئيس؟ يعني الاعتذار لا ينفع، الاعتذار لا ينفع. وقد ينتقل أيضا من التحريم إلى بيان العاقبة كما في قوله تبارك وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هل هذا نحن للتحريم؟ هل هذا نحن للتحريم؟ أو لبيان أن الله تبارك وتعالى يعلم عواقب الأمور سبحانه جل وعلا، يعلم عواقب الأمور سبحانه جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى يعلم ما يفعله الظالمون وما يفعله المسيئون، وأنه سيعاقبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. المسألة التي تلي ذلك دلالة النهي بالنسبة للعدد، هل النهي يقتضي التكرار أو لا؟ الجواب نعم، لأن النهي معناه استمرار الترك والمداومة على الفعل، صح؟ ولو المداومة على عدم الفعل، ممتاز. يبقى النهي معناه الاستمرار على الترك والمداومة على عدم الفعل، فينبغي عليك عن ألا تفعل ما نهيت عنه، وقطعا هذا يقتضي التكرار، فلو فعلت ما نهيت عنه مرة واحدة لا تسمى تاركا. يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله فأكل، هل هذا يسمى تاركا أو يسمى مفطرا؟ يسمى مفطرا. فالنهي يقتضي التكرار، لأن النهي لا يسمى نهيا إلا إذا كان باستمرار ترك المنهي عنه، باستمرار ترك المنهي عنه، هذا قطعا يقتضي التكرار ما دامت الحياة، يرحمك الله، وهذا قطعا يقتضي التكرار ما دامت الحياة. المسألة التي تلي ذلك دلالة النهي بالنسبة للزمن، هل النهي على الفور أو لا؟ قال الله تبارك وتعالى طبعا دلالة النهي على الفور قطعية، يعني قطعا النهي يقتضي الفورية. قال تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا أمر، والأمر يفيد، لا يفيد الفور، هذا هو المحل الذي نحتاجه، يفيد الفور، ولأنه إن لم يمتثل للترك ولم ينتهي عن عما نهاه الله عنه فورا لا يسمى منتهيا. فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لما نزل تحويل القبلة تحولوا سريعا، ولما نزل تحريم الخمر ساكبوا الخمر على الفور. قال فهل أنتم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون؟ قالوا انتهينا ربنا. قال إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا ربنا. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هذا الجيل الفريد الذي يمتثل الأمر ربه تبارك وتعالى على الفور، وأن يكون من أهل التوفيق والتزديد. إن شاء الله نكمل ما تبقى لنا في هذه الأبواب في المرة القادمة، إن قدر الله تبارك وتعالى لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم لي أسلف الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.